كنيسة الغلب الأبرار البتولين لثل الكامين بنيوت أبابيشوي في مجمع النسك يودئ وجهك كملك يقولون طوبك طوبك بنيوت أبابيشوي الإسكيم والصالب زينة وادي هابي من كايا في حطي بنيوت أبابيشوي اختارك منذ صبار الرب ودعك وأشر عليك الملك بنيوت أبابيشوي صرت لشهيد مثال في طريق الكمال إلى مدى الأجيال بنيوت أبابيشوي طوبك يا أنبتشوي يا حبيب ابن الله زارك مثل صادق بنيوت أبابيشوي بيدك أخذت مياه وغسلت له قدمه وعشت في رضا بنيوت أبابيشوي فأضاءت أعماقك وتباركت أقوالك وأكملت أعمالك بنيوت أبابيشوي الجهاد في الصلاة والسهر في معنى منك تعلمنا بنيوت أبابيشوي الحبل كان مشدود مثل أوتار العود فكل مزامير داود بنيوت أبابيشوي وادي عنك الحمام بعيون لا تنام ولا تخطئ في الكلام بنيوت أبابيشوي في صلاة بخضوع في سجود وركوع في توبات ودموع بنيوت أبابيشوي حملت يسوع البر على منكبيك بوقر صرت كرسي المختار بنيوت أبابيشوي حملتك مسكين بقلب فرح آمين وهو فادي العالمين بنيوت أبابيشوي فتجلى لك بوضوح وأضاءت الجروح فصرخت بفرح الروح بنيوت أبابيشوي يا ممجد في سما فوضعك ما أحلى أنا أول الخطب بنيوت أبابيشوي السماء هي كرسي والأرض موطئ قدمك وأنا صنعت يدك بنيوت أبابيشوي أنا تراب ورمد وأنت رب الأمجد إلى أبد الأبد بنيوت أبابيشوي مركبة الشاروبيم المملوءة طعمك تحملك يا كريم بنيوت أبابيشوي وأنا خاطي يا ربي أنت هو حسبي تغاضى عن ذنبي بنيوت أبابيشوي فقال رب الأنام يا بشوي لك السلام مغفورة لك الآثام بنيوت أبابيشوي أنا رب الأمجد أمرت إلى الأبد لا يرى جسدك فاسد بنيوت أبابيشوي فنهض فرحا مسرور يوبئ وجهه بحبور ويرنم المزمور بنيوت أبابيشوي أمجدك يا يسوع يا أيها الينبع إليك أعطش وأجوع بنيوت أبابيشوي. ربي شوي وعظمك يا ربي لأنك احتضنتني ولم تشمت بعدوي بنيوت أبابي شوي وعظمك نفسي وتبتهج بك روحي يا الله مخلصي بنيوت أبابي شوي اسمك في شهيد محبوب يا ضياء ميزان القلوب علمني كيف أتوب بنيوت أبابي شوي اذكرنا قائسنا واطلب من الأب عنا وفي صلاتك أعنا بنيوت أبابي شوي يا رب احفظ بطرتنا وشركاء أصفتنا وكهنتنا ورهبنا بنيوت أبابي شوي واحفظ يا رب الأرباب سائر كل الأحباب الحضر والغياب بنيوت أبابي شوي تكسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله الأنبك شوي عنا أجمعين.